إرشادية لصفة الصلاة، لوحات إرشادية لصفة الصلاة، يعني إنه مثلا طريقة تسوية الصفوف، لنفرض عملنا لوحة نعلقها وقت، نرد من نشيلها نعلق واحدة لتعليم الناس صفة الصلاة مثلا أو شيء من هالقبيل، هذا مشروع؟ مشروع إذا لم يكن في القبلة، لأنه مرات تلزم أشياء إرشادية، ما هي لا للزخرف ولا للزينة، ولا في إرشاد الناس لأشياء معينة، تعليمهم أشياء معينة. ما يعني المسجد جعل لهذا. أي صح. لو حط صورة ولا بدون صورة؟